مشهور ظاهر الأحاديث أن لغتهم مشهور، لكن ظاهر الأحاديث المروية أنهم يتخاطبون باللغة العربية. ما ورد من الأحاديث الصحيحة كلها فيها دلالة على أنهم يتخاطبون باللغة العربية.